الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم الثاني من شهر ربيع الأول لسنة 1443 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الثالث من تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المشهد وهذه الخطبة التاسعة بعد الألف بفضل الله تعالى. سنتكلم اليوم طبعا كالمعتاد، لا تنسوا مقاطعة بضائع الفرنسيس، ولا تنسوا أيضا مقاطعة بضائع الهنود. فأعداء الإسلام كثر، تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد، يعني لكن اتقوا الله ما استطعتم. على أي حال، هذا هو في البداية دائما نذكركم بها. سنعلق على بعض الأحداث في العالم الإسلامي، ولكن في الخطبة الثانية، مع التنبيه أن الخطبة الأولى والتي تتكلم عن التفسير ليس معنى ذلك، لأن في ناس بتحب الخطبة الثانية في التعليقات وكأننا في حزب سياسي، يعني أو الخطبة الأولى مهمة جدا، لأنها أحيانا بيكون في إسقاطات على الواقع، فلا تعتمد على الخطبة الثانية فقط، لكننا لا نزج هذه الإسقاطات في الواقع في الآيات حسب السياق، فممكن نسقط ذلك على الواقع. نحن الآن مع هذه السورة، مع المشهد الثالث من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كفروا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا هو المشهد الثالث من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال، 38 آية، هذه في الجزء 26، ترتيبها في الترتيب المصحف 47. وهذه السورة العظيمة تتكلم كما قلنا لكم، هي إعلان حرب وبراءة من هؤلاء، وكيف يتعامل المسلمون المؤمنون المصدقون بهذا الدين العظيم مع هؤلاء الكفار، أيا كان هؤلاء الكفار. فالسورة قلنا لكم عبارة عن صواعق مرسلة على أدمغة هؤلاء الكفار في أي زمان ومكان. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها المصدقون المؤمنون بهذا النبي الكريم الذي يبلغ عن ربه إن تنصروا الله ينصركم. لأن هناك أناسا من المسلمين يقولون لما لا ينصرنا الله سبحانه وتعالى وقد اجتمعت علينا كل هؤلاء أحزاب الكفر مجتمعين اجتمعوا علينا ويقاتلوننا من كل حدب وصوب أحاطوا بنا فلما لا ينصرنا الله. يقولون هكذا لما لا ينصرنا الله ونحن نصلي نحن مسلمون فنصلي له نؤدي الأركان ورغم ذلك فيتسلط علينا شرار الخلق وسفلة القوم وشذاذ الآفاق وكل من هب ودب من على وجه هذه البسيطة يتسلط على المسلمين لما لا ينصرنا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى سبق ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أيها المصدقون بهذا الدين العظيم وما يبلغكم به هذا الرسول الكريم. هناك شرط وجواب. تريدون أن ينصركم الله؟ حققوا أولا إن تنصروا الله هذا شرط ينصركم الله هذا هو الجواب. إن تنصروا الله ينصركم أي إن تنصروا تنصروا دينه تنصروا رسوله تنصروا شريعته في كل في كافة المناحي الحياتية ينصركم الله. هنا إذن هذا هو الشرط. فهل هذه الأمة التي تصرخ وتئن تحت نير هؤلاء الكفار سواء من الأعداء الداخل أو الخارج هل هي نصرت دينها نصرت رسولها الذي يبلغ عن ربه؟ هل هذه الأمة نصرت شريعتها لكي تتجرأ ويتجرأ البعض يقول لما لا ينصرنا الله ونحن مسلمون؟ وهل أنت مسلم بحق؟ هل أنت مؤمن بحق؟ هل تتبع تعاليم هذا الدين بحق؟ هل نصرته ضحيت من أجله بحق أم أنك تركت فئة من الناس ينصرون ويدافعون عن دينهم وتخليتم أنتم كعلى طريقة هؤلاء الذين قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فإذا اذهبوا أنتم قاتلوا أيها الشباب والأمة تشاهد التلفاز وتشاهد الملاهي وتشاهد كل هذه العربدة ويقول لك أنا مسلم عمال يتفرج على كمية من غسيل أمخاخ قذرة عبر وسائل الإعلام يشاهد مسرحيات وتمثيليات واستهزاء بالدين والشريعة وعمال يضحك ويقول لك أنا مسلم في النهاية ويقول لك أنا مؤمن في النهاية ويقول لك أنا ويجترئ هكذا. أنا أحكي على الذين يصلون وعلى الذين يؤدون اللي هذه الأركان رغم ذلك يجترئون على الله سبحانه وتعالى بدون أدب بلا حياء يقولون لما لا ينصرنا الله. كما قلنا لكم من قبل في هذه المقولة الشهيرة عندما يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر هذه قلة أدب. كيف يستجيبها شغال عندك القدر والقدر هل يفعل شيئا بذاته؟ وهذه مقولة خاطئة. الناس يقول لك إن شاء الله يقول لك إذا شاء القدر سأفعل كذا شاءت الأقدار ألا يحدث. هذا كلام غلط خطأ. الأقدار لا تشاء بذاتها. قل إذا شاء الله. أما تقول إذا شاء القدر مجردا هكذا هو القدر هو الذي يشاء أم الله هو الذي يشاء؟ ولك شاءت الأقدار كأن الأقدار هي التي تصرف وليس هناك رب هو الذي يصرف. الناس حتى في أسلوبها تعتدي وعلى جنابه حق الله في توحيده وفي أسمائه وصفاته ثم تجترئ تقول لما دائما نحن منهزمون؟ لما يتسلط علينا هؤلاء الشواذ فكريا وعقديا وجسديا؟ لما إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره ولينصرن في آية أخرى ولينصرن الله من ينصره. إذا أنت نصرته سينصرك، لكن أنت لم تنصره أصلا. نحن بنحكي على الذين أحيانا أنت تنصر وتتقي لها ما تستطيع وتبذل وسعك من أجل نصرة هذا الدين، ولكن لا يتحقق لك شيء. هذا المؤمن هي الذي هنا، هذه مسألة أخرى، هذا هنا الحكمة. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده هنا ويؤخر عليهم النصر في هذه الحالة، هذا ابتلاء. حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من الفتنة ولا بد من الابتلاء، فلذلك يؤخر النصر كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أخر النصر وانهزموا مع أنهم في المعركة الأولى فازوا، فحتى لا يغتروا. ويوم حنين حتى في الآخر، يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، أحيانا الغرور، غرور القوة يؤدي إلى الهزيمة أيضا والفشل دائما. وما النصر إلا من عند الله. إن يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، هذا هو الشرط وهذا هو الجواب. سل نفسك وفي هذه الحالة تضرع إلى ربك، يا رب أنا فعلت وفعلت وفعلت، أطيعك وأفعل وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأقيم وأفعل، قل لا تمنوا علي إسلامكم، هل تمنون على ربكم؟ أنت ما عليك إلا الدعاء والتضرع وتجأر إلى الله بالدعاء، يا رب انصرنا، يا رب خذ بناصينا إلى طاعتك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، وتفعل، لا تجعل العمل تدعو ولا تفعل، لا تدعو تفعل بخطوط متوازية. الدعاء في جميع حالاتك، سواء تقاتل بنفسك أو لا تستطيع، الدعاء مستمر. أما أنك تقولك تجلس كسالة مثل النساء وتجلسون كالخوالف، ثم بعد ذلك هؤلاء الخوالف من الرجال، هؤلاء الخوالف ينتظر لك، لما لا ينصرنا الله؟ طب هل أنت نصرت الله؟ هل فعلت ذلك؟ هل قدمت شيئا لله لكي ينصرك؟ ولذلك الأمة هذه مليار، اقتربت على 2 مليار الآن، يتلاعب بها كل من هب ودب، شاذ الأفق، كل من يريد أن يجرب مشروعه في تخريب هذه الأمة. مليارين مسلم على مستوى العالم بالأسماء فقط، طبعا لو غربلتهم يعني قلة ستخرج، هي القلة المؤمنة يعني، لكن أنا بقول على هذا عدد غثاء كغثاء السيل لا قيمة لهم. هذا مثل نبات حمول الماء كما يقول المثل، بتأتي في الأنهار وتعترض السفنة، لا قيمة، تنظر أنها كالجبال ولكن لا تسوي شيئا، تكنسها أي جرافة مائية. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم. كان أنت تقول ينصركم ويثبت أقدامكم، أليس من يعني نفترض أن تثبيت الأقدام الأول ثم النصر يأتي، يعني حتى لا يفر، لكن النصر ثم يأتي بعد ذلك التثبيت في الآية هذه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان كما في سورة الأنفال. إذن ثبتوا، يعني الله يأمر الملائكة أن يثبتوهم حتى لا يفروا، لأن في المعركة مواجهة، وهنا في هذه الآية النصر ثم التثبيت، إذن لها دلالة، وما كان ربك نسيا، إذن هي لها مغزى كما يقول صاحب الظلال تقبله الله، يقول في هذه لفتة مهمة جدا، لأنك الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني لو أنت تفترض بعقلك هتقول إن تنصروا الله يثبتكم ثم ينصركم، لكن ينصركم ثم يثبتكم، نعم، إذن لها هدف. هنا هذا الهدف هو أنك بعد النصر تحتاج إلى ثبات، الزهو، البطر، الغرور، غرور القوة، حتى لو كنت مؤمنا. وأحيانا الإنسان في الابتلاء والمحن، ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالنعماء فلم نصبر، أحيانا الصحابة كانوا يقولون ذلك. الإنسان النعمة وإغراء النعمة يجعل الإنسان يميل إليها، ولذلك يبرر ويؤول ويبرر كل كسله ويبرر تقاعسه من أجل الاستمتاع بهذه اللحظة التي يعيشها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي بعد النصر تحتاج إلى ثبات وإلى تثبيت إيماني وإلى تثبيت من الله سبحانه وتعالى يثبتك على الحق، وألا تنخدع بالقوة وألا تنخدع بالنصر. والنصر يحتاج إلى قضية فيما بعد النصر، ماذا ستفعل؟ الفتن ستأتي بعد النصر، والفتوحات ستأتي بعد النصر، والإغراءات والتصابق. تنافسوها كما تنافسوها، الرسول قال هكذا تفتح عليكم الدنيا، نعم سيفتحون، ولكن تنافسوها كما تنافسوها. يعني بنو إسرائيل الذي أوقعهم في المصائب أنهم لما فتحت عليهم الدنيا تنافسوها، يعني صار ما كل واحد يريد حظه. أنا أريد الولاية الفلانية، أنا أريد الحكم الفلاني، أعطني المدينة، أنا حظي، أنا أنجهد، أنا أبنائي قتلوا، وأنا هذا أولادي كذا. يحدث الشيطان هنا يبيض ويفرخ الفتنة بين المجاهدين بين الناس الصالحين. فيقول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا للمؤمنين. طب الكفار والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فتعسا لهم، الذين كفروا هم لا يثبتهم طبعا، هيثبتهم الله على إيه؟ حاشا لله. هؤلاء لا يستحقون. انظر إلى هذا الدعاء وهذه الكلمة، أقول لك كلام شديد، زلازل على الكفار، قوارع، صواعق تنزل على رؤوس الكفار. والذين كفروا فتعسا لهم، عندما تسمع فتعسا لهم أتعس به، ما أتعسه، أتعسه يعني التعيس، الشقي، المخذول، هذا ما أشقاه، ما أهلكه. أنت تقول عندما نقول هذا رجل تعيس، أي شقي، مخذول، مهزوم، ضائع، تائه، فهذا هالك لا محالة، شقي، والشقي يعني في النار، يدخل في النار يعني. والذين كفروا فتعسا لهم، لماذا تعسا لهم؟ سيقولها بعد هذه في الآية. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ثاني مرة أخرى عند الآيات الأخرى التي تكلمناها في الأول في المشاهد الأولى، وأضل أعمالهم، أضلها وأحبطها مهما عملوا من، سواء كان المقصود أعمالهم الخيرة في الدنيا، يعني يبنون مستشفيات ويطعمون الطعام ويفعلون كما كان يفعل كفار قريش، يطعمون الحجيج والرفادة والمياه والسقاية، كل هذا كانوا يحسنون ولا يمنون، على فكرة ينفقون من أموالهم وليس من بترول ولا من أموال المسلمين، ثم بعد ذلك يرهقك ويعيرك، نحن الذين أنفقنا أن ادعوا لخائن الحرمين، خائن الحرمين أعطاكم هذه الزجاجات المياه، لا أنت بتمن علي وأنت أخذت مني ثروتي، وكنت في حرب اقتصادية لكي أعمل العمرة أو الحج اللي هو ركن الحج نفسه، أنا بعمل الناس بتظل سنوات من أجل أن يستطيع أن يؤدي هذا الركن، ثم تعيرني، يعني أنت واخد مني فيزا واخد مني أخذت مني مصاريف طائلة، ورغم ذلك تفعل معي في النهاية تعيرني بالزجاجات، تمر خائن الحرمين، ادعو إيش كفار قريش والله كانوا أشرف وأنظف منهم، لا هناك فارق كبير جدا، لأن كفار قريش كان الواحد فيهم بيتسابق من جيبه من كيسه هو من تجارته هو لإطعام الحجيج، أعداد كبيرة كانت تأتي من جزيرة العرب، وكانوا يفتحون بيوتاتهم ومنازلهم لهم ولا يمنون عليهم، يقول لك لا هؤلاء وفد الله، هؤلاء ورغم شركهم يعني رغم هذا الشرك فلم يعيروهم وكانوا يعتبرون هذه حقوقهم، بل إن الوفد الذي كان يأتي والناس الحجيج كانوا يدخلون ويضيقون على الناس وما أحد يجترئ على طردهم من البيوت ولا غير ذلك. انظر وصل إليها، وهذه خطبة أنا خطبتها اسمها الحرافات في مناسك الحج التي جاء الإسلام فقوامها يعني. فهذه هذا هؤلاء المجرمون يمنون على المسلمين من أموال المسلمين، يعني هذا النفط الذي حرق المسلمين هم يمنون عليهم فيها بهذه الأموال. بعد راح بعدين نعلق على الذي اشترى عنده بيشتري لي نادي نيوكاسل بكم مليار، ورغم ذلك وهو عمال رفع البنزين عنده، تخيلوا رفع البترول عنده ويفقر شعبه وراح يشتري لي نادي فقط للوجاهة، يعني أموال سفهاء. ولا تنتوا سفهاء أموالكم، والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم. مهما أتيت سواء كافر أصلي أو مرتد، أعمالك سواء أعمالك هي باطلة، سواء التي كانت شركية في عبادتك الأصنام أو عبادتك البيت الأبيض أو البيت الأسود أو بتعبد روسيا أو بتعبد أمريكا، كل هذا باطل. أضل أعمالهم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم. التعاسة عكس الالتكاسة، التعيس كان يعني اللي بينكب كان زي ما يسمى الذي يكب على وجهه، ولذلك الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. تعس شقي الذي يعبد الدينار. هو طبعا الناس لا يقول لك هنا لا نعبد الدينار، لا هو قال لك انا حاطط الدينار امامه واحد الباوند او الدولار بيعبده يعني عمال يسجد له، لا هو هو يعني الدينار او الدولار او الباوند او اي عمله يعني هذه صارت معبوده لهذا، صار يأله اليها، فلذلك يضحي من أجلها، يفرط في دينه ويستمرئ كل الموبقات من أجل هذا الدينار، من أجل هذا الباوند، من أجل هذا الدولار، من أجل هذه العملات، من أجل هذا المال يعبده. فالناس تعبد الدينار اللي هو الذهب أو الدرهم اللي هو الفضة من أصله من الفضة، أو بتعبد الإيه القطيفة والتجارة يعني اللي هي في اللي هذا عبد لهذا. وذلك الذي بيعبد الوظيفة والذي يعبد شغله ليس معناها أنك لا تتعب لا تتاجر، ولكن يجب ألا يشغلك ذلك عن الحقوق التي والأوامر التي أمرك الله بها، ليكون كل همك أن التكنيز وأن تنشغل عن طاعة الله بهذا. هذا هو المقصود في هذا الحديث، تعس عبد الدينار يعني شقي عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد القطيفة. وانظر والرسول يدعو عليه بأنه لا شفاه الله، يعني لا يخرج منه من وقع في هذا. ليه ايه؟ فإذا شيك فلانتقش، يعني إذا شيك يعني أصابته شوكة، فالشوكة دخلت فيه، فبنعمل إيش عشان نخرج الشوكة؟ بنجيب المنقاش نخرجها. فلا شيك وإذا شيك يعني أصيب بشوكة فلانتقش، يعني لا منقاش يخرج الشوكة، يعني يظل هكذا في هذا المرض لا يخرج منه أبدا، يعني تقول لك يظل لا أسعده الله، لا أهنأه الله، لا شاقي على طول، يقول لك يا ريت الشوكة تظل فيه حتى يهلك، حتى يظل يتألم هكذا. وإذا شيك فلانتقش، هذا التعيس، هذا في الايه في الاشياء الماديه المحسوسه. فما بالك بقى في الدين والذي يعادي الدين. ولذلك فتعسل له ولذا كفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم. واحد يسال سؤال، وما هو السؤال؟ لماذا يا رب؟ والله لا يسال عما يفعل، لكن الله بين لك العله، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك يعني هذه التعاسة وهذا الشقاء وهبوط العمل وكل ما يحدث من هذا نتيجة ماذا؟ أنهم أصلا كرهوا ما أنزل الله، كلما أتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بآية اشمأزوا واعترضوا وكرهوا، ولذلك فالله سبحانه وتعالى أعطاهم جزاء وفاقا من جنس العمل، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل من الوحي والتنزيل الذي فيه هدى للناس وفيه الخير العظيم للناس، كرهوا ذلك، لذلك عدوا وعادوا الدين وحاربوه، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. انظر إلى هذا التصوير العجيب، فأحبط أعمالهم. الحبوط مش أنا أقول لك أنا محبط أو واحد يضايقك تقول أنا أشعر بإحباط وحبوط، أنت أحبطتني. كلمة حبوط، الحبوط أصلا هذه كلمة تتعامل مع الماشية والبهائم عندما تأكل في المرعى، تأكل تزيد تأكل تأكل، فحتى تنتفخ بطونها وتضع أحيانا تأكل في المرعى الخليط سام على أي شيء، فهي لا تميز عما تأكل، فتنتفخ بطونها ثم تهلك بسبب هذا الانتفاخ، هذا هو الحبوط. إذن الحبوط انتفاخ في بطن الماشية والمواشي نتيجة كثرة الأكل والطعام اللي فيه أحيانا أعشاب فيها سموم تأكلها فتنتفخ فتتورم فتموت فتهلك. انظر إلى هذا، يعني هؤلاء تورمت عقولهم وقلوبهم وصدورهم بالكفر والشركيات وبالعداء لهذا الدين، تورموا كما تتورم بطون الماشية، فأحبط الله يعني أهلكها، فالماشية هلكت نفقت ماتت نتيجة هذا، فأنتم أصلا هلكة وأنتم أصلا ستموتون من جراء هذا الحبوط، من جراء أنكم تعاطيتم هذا الكره والحقد والغل والعدوان المستمر على الإسلام. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هؤلاء يمرون على ديار ثمود وعاد وهذه الديار ويرون الأطلال، ما كانوا بيتاجرون رحلة الشتاء والصيف، وهذه الأطلال هم يعلمون هذا القصص أن هؤلاء القوم أهلكهم الله، وهؤلاء القوم هؤلاء دمرهم، وهؤلاء قتلوا بالصيحة، وهؤلاء قتلوا بزلزلة أو بالرشفة أو بالريح أو بالعاصف، كل هذا يعلمونه، وهذه أنتم تمرون عليهم مصبحين بياتوا مصبحين ممسين في تجارتهم، يمرون على ديار سواد والأحقاف وهذه الأشياء ليه في ديار، وتكلمنا عنها قديما في تفسير سورة الأعراف، هذه الديار وهذه الأشياء دمرها الله، فالله سيدمرها عليكم أيضا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة، أليس لهم عقول؟ أفلا يعلم؟ أفلم يسر هؤلاء الأمريكان بعلومهم وهؤلاء الغربيون بعلومهم وبأنفسهم وبتقدمهم، ورأوا مصارع الأقوام من قبلهم كيف أهلكهم الله، وهم يقرؤون حتى الآثار اللي هي المحرفة في الإنجيل وفي العهدين القديم والجديد، يعلمون ذلك، هذا الدمار والخراب الذي حل بالأمم الغابرة التي عادت أنبياء الله وعادت التوحيد، يعلمون ذلك. وهل هم أقوى من هؤلاء؟ هل هم أشد من هؤلاء؟ هل هم سيعجزون الله سبحانه وتعالى في أن ينال منهم؟ هؤلاء واهمون. الله فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليه. انظر كلمة دمر، ألفاظ هذه الجمل كأن تتشر كأنك في جالس فبنيان وقع عليك، دمر الله عليهم. هذا لا حتى لا تظن أنها دمرها على السابقين فقط، وللكافرين أمثالها، كل من عاد هذا الدين العظيم منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى هذا اليوم إلى قيام الساعة، كل من يعادي فعليهم هذه الأمثال، سيدمرهم ويخزيهم ويغرقهم ويسلط عليهم الأمراض والأوجاع والزلازل ويجعلهم في تيه، ورغم أن أعمارهم قصيرة ليست كأعمار عاد وثمود. الأمم الغابرة كل واحد فيهم يعيش 300 سنة، هذا لسه شاب صغير يعني لسه في مقتبل حياته. أما هذا أعمار واحد عنده 300 عام، كانوا أشد قوة وصحة وكل حاجة، أهلكهم الله. وأما هؤلاء الأمريكان عندهم ليس عندهم لا صحة ولا حاجة، كل صحة هذه حاجة يعني صورية، وفي النهاية عبارة عن هذه الطائرات والتكنولوجيا. وهذه سأعلق عليها في الدرس على موضوع العالم وقف مجرد عدة ساعات بسبب الفيس فقط، فما بالك بالتي ستأتي فيما بعد هي أمر من ذلك. وإذن دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. لماذا كل هذا؟ ذلك بأن الذين آمنوا إن الله هؤلاء هو الله مولاهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، فهو ناصرهم. والذي الله مولاه فلا يظن حتى الابتلاءات والأمراض والأوجاع التي تصيب، كل ده تطهير يؤخر النصر، وإلا تحول الإنسان إلى إنسان بلع، صار بليدا كسولا عالا. كلما قام طاغية يا رب انصر، خلاص يا ربنا يهلك الطاغية في الحال. ألا طب وكيف نميز الخبيث من الطيب؟ وكيف نعرف إنك مؤمن بحق أم نسوى؟ وإلا تساوى إيمان سيدنا أبي بكر الصديق مع أي إيمان أي واحد إنسان عادي، طرما للعملية من الله، ادعو الله يهلك الطغية الطغية. ولماذا ليس بأيديك؟ والله يحب أن يكون ذلك بأيديكم ويؤخر النصر من أجل هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، على أي حال انتهينا من المشهد، هناك أشياء كثيرة أنا بضطر أختصر قدر المستطاع يعني حتى لا أطيل، إن شاء الله نكمل في المشهد الجمعة القادمة إن عشنا إن شاء الله. وانتهينا من المشهد الثالث من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، عندما تسمع اسم الرسول الذي بجله وعظمه وكرمه رب العالمين، قل صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قلها بمن واحدين لك صاد وصاد، حتى لما بيكتبوها يكون عندهم بخل، لك كتب لي مثلا مقالة طويلة عريضة فيها هراء وأشياء، وعندما تأتي سيرة الرسول شوف كسلان يقول صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول لك؟ صاد، يعني انت جاب الهراء اللي انت واضعه، وثم تكتب صلى الله عليه وسلم ارتاح، هذا ربع يعني كلمات معدودات تأخذ حوالي 30 حسنة ولا أكثر، يعني ايش اللي خذها بالراحة اكتبها، حتى ما تكتبها كلها صلى الله عليه وسلم، ما الذي يضايقك؟ على أي حال هؤلاء هناك أناس يشمئزون من ذكر الله وحده، من الدين وحده، وهذا كما قلنا لهم كنا في الآيات، فتحسن لهم هؤلاء ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. هناك كل الإلحاد الموجود في العالم الإسلامي الآن الذي سأعلق عليه، هذه موجة الإلحاد والعداء للإسلام والتزلف لأعداء الإسلام، مجرد فقط في أي شيء اتصل أنت بأي قناة فضائية، أي قناة حتى التي تتكلم بلسان عربي مبين ولا يوجد، لكن نتفترض أنها تتكلم باللسان العربي وتتكلم بها، هي كلها عامية تعبانة، أنا بتكلم على القنوات، اتصل بهم ناقش في أي شيء، تقول له بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما يسمع بسم الله طب اختصر الموضوع، وإحنا نريد حتى تقول له حتى مجرد بتستشهد في موضوع علاقة بالموضوع، يعني تقول له ربنا بيقول في القرآن، يا أخي هي دي مش حصة قرآن، ويعترض عليك. طب قل له أنت إيه؟ جون بول سارتر قال، ماركس قال، أنجلز، أتكلم بقى فرويد، مش عارف تجيب له أسماء، ها تنشرح صدورهم. كما قال الله تعالى في شأن أمثال هؤلاء: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تتجيب له الفيلسوف فلان والدكتور فلان والبروفيسور فلان، لما تقول له حتى لو تجيب أي كلام تحشر، ما في ناس بتحب يعني عشان الناس تكون مقبولة، يعني يبقى لأنه مثقف ويتعلم يعني يقبله. لو أنت ذكرت له آية أو حديث يتميز كأنه على جنب، كأن لدغته عقارب ثعابين سام. أعوذ بالله، هذا في حال المسلمين. هؤلاء مسلمون، يعني من نتكلم ليس في كفار الأصليين، نتكلم عن هؤلاء مسلمون يفعلون ذلك. فلذلك موجت الإلحاد هذه ولدت بلادة، لأن عدم الأمر بالمعروف والنهي عن منكر والسكوت على المنكرات يظهر لك هؤلاء الملحدين، نصر حامد أبو زيد، ويظهر لك العشماوي اللي هو مستشار العشماوي القديم في مصر هذا، ويظهر لك ابن الولد أبو حملات هذا في مصر هذا، الذي بيقول بيقول عادي، يعني بيقول لك الإسلام ليس هو الحل، وابن تيمية أفضل من ليس أفضل من شيخ الأزهر، شيخ الأزهر عنده علوم، ده يا رجل ده شيخ الأزهر نفسه لو يعني المفروض يكون يضربك بالحذاء ولا بأي شيء، كله هو أعلى من شيخ من إسلام ابن تيمية. القضية ليست هنا، الرجل من أيام مبارك هذه النوعيات عمالة تسب وتطعن، أول شيء طعنه باسم التاريخ والنبش في التاريخ والنقد، طعنه في سيدنا عمر بن الخطاب، وطعنه في أم المؤمنين، في عرض أم المؤمنين عائشة علني في مصر في الأزهر. هذا المجرم أبو حملات هذا اسمه إبراهيم عيسى، هذا لا أريد أن أنجس المنبر ولكن اضطررت مثل ما ذكر نذكر الشيطان. فهذا لمن أمن العقوبة أساء الأدب. أي أدب ده؟ ردة يا جماعة، ردة في كل العالم الإسلامي. يعني أنا لا أحنا أحكي النماذج عندك في المغرب الملاحدة واللادينيون، وتفتح لهم المنابر، أنت تقول أنا لابد أن نرد على فلان الفلاني الذي يتكلم عن الإسلام ويطعن فيه، ونرد على فلان. يا رجل القضية ليست كذا، هذه أجهزة المخابرات في هذه الدول هي التي تفتح لهم، وهي التي ترضى لأنها بتفتح لهم. لماذا؟ لأنهم لا يريدون، هذا هو يعجبهم وإلا منعوهم. تخيل لو أي صعلوك من هؤلاء بزعم الثقافة أراد فقط يحوم حول مثلا هذا المرتد الكفور السيسي أو ابن سلمان أو غيره، انظر ماذا سيحدث له. انظر، فقط واحد حاول يعمل شيء في أمريكا نشروه بالمنشار، ابن سلمان قطعوا بالمنشار. لكن أمدك تركي الحمد وغيره هؤلاء في آل سعود عادي يطعن في الله وفي الذات الإلهية، ويطعن في الأنبياء، ويطعن في البخاري، ويطعن في مسلم، ويطعن في أرض الحرمين. أنا بحكي أرض الحرمين. ذلك هذه هي هذه الفوضى. ماذا؟ بسبب هذه الأمة التي تقول لماذا ينصرنا الله؟ أنتم نصرتم، دفعتم عن دينكم، هل في أي واحد من الصعاليق هؤلاء المعتدين على الإسلام، هل في تمم زجرهم، تم تأديبهم؟ ثم بعد ذلك تقول أنت بتقعد تضحكوا وبتبتسمون، انظر ويتداولونها في عبر الوسائل التواصل. هذا هو الذي حدث. ولكن للأسف الشديد هؤلاء كل هؤلاء يغترون باللحظة الحالية علو هذا قوى الاستكبار. وانظروا العالم، أنا أعلق على مسألة الفيسبوك لواحد فقط هذه يعني. ها هذا وسائل التواصل العالمية هذه الدجال الجديد، هذا الدجال الإلكتروني، يعني هذا الدجال الإلكتروني اللي بيسحر الناس، هذا الدجال فقط يوم تعطلت لأي سبب بأي لهم هدف معينة، أهداف معينة في صراع بينهم، يريدون التغطية على أشياء معينة، أنا لا أنا أدخل في هذا الموضوع. المهم الناس البورصة وصاع واللي هو صاحب فيسبوك الوقت، يعني طبعا فرحت والله، قلت والله أتمنى هذا الفيس بصفة خاصة الوسائل دي الناس تعود إلى البدائية من جديد. أنا أمنيتي هكذا، الناس كانوا أفضل وأرشد وأحسن وأفضل، صدقوني أيام الأشياء وسائل التواصل البدائي هذا كان أفضل. هناك جيل كامل أعمى وجيل كامل دمروا الأجيال، حتى ليس عند المسلمين فقط، حتى عندهم أيضا. نتكلم عن نحن المسلمين الآن، العالم تعطل، واحد 7 مليار خسرها بس في الساعتين الأولين في اللي هو صاحب الشاب هذا اللي دمر البشرية، هذا أصله يعني انت عارفين أصوله أصلا. فرغم ذلك هي مافيا تحكم العالم، هو بمصالح معينة بيحكموا بها العالم. تعطلت شركات وتعطل الناس. طب يا جماعة اهدأوا، خذوا راحة. تخيل الناس أيضا، احسب على ميزان الناس في قديما قبل ما يأتي الفيسبوك ووسائل التواصل الحديثة للجنون هذا، كان الناس أكثر راحة وكانوا يجلسون في بيوتهم وكان في راحة يجلسون مع بعضهم. أنت الآن الناس مثل الآلات، بدون مبالغة مثل الآلة. أنت جالس في البيت، أبنائك كل واحد مسك الموبايل أو آيباد أو أي شيء من هذه، عمال لا يوجد جسد بدون روح، ولا تعرف هو بيتكلم فيه، كل عالم افتراضي، عالم في عالمه هو. فالناس لا يوجد بينها تراحم الآن مثل ما كانوا قديما، يشاركون بعض، يتحدثون ببعض، وبعدين يعمل كل واحد حاطط له الطبق والموبايل، عمال بقول لك عمال حاجة، لا كأن الشيطان بيأكل معه. لماذا؟ لا يوجد راحة ولا هدوء. بعد الذي يدخل مثل الذي يدخل في السوق مملوك كل ما تدخله من المغريات، فما بيدخل هنا يدخل. طب ادخل فيسبوك، ادخل يوتيوب، ادخل، ممكن الناس أقل لو عملت أقل شيء على الأقل تاخد لك 4 ساعات، يعني بالمتوسط كان 4 ساعات يوميا. ده اللي هو المعتادي. ها لا، في ناس مدمنة، هو نايم وهو جالس تحت سريره في الحمام، ده بيخش في الحمام لا خايف مثلا، تقول مثلا بيتعامل في البورصة، الرجل ما شاء الله بيزنس، ده هو فارغ لا يفعل شيء، بليد على أبيه وعلى أمه، يدخل لا الموبايل لا يتركه. الناس عندها صار إدمان والله، مدمنون ولا يقدمون شيئا، وخراب ودمر، وقالين كلها إيش، ضيعوا حتى اللغة والاحترام. يعني الناس مثلا في قديما عندما أقول لك لو سمحت افعل كذا، would you please، حتى بالإنجليزي الآن لا يقول كذا على طول، أنت فلان كذا، ويختصر الكلام ويعمل لك مش عارف جمل هكذا، وليهم لغترمات، ضيعوا حتى الاحترام مع البعض، الاحترام مع الكبار ما لا يوجد. اللغة عمالة تنقرض، سواء حتى أنا لا أتكلم عن اللغة العربية فقط، أنا بتكلم حتى في لغاتهم، العملية عملة تنقرأ، عملية دمار خراب. بالإضافة إلى كل واحد عمل لي قناة ما شاء الله، الصفحة في الفيس والتاني وخالتك أم محمد وأم الخلول وأم درمان وست الكل، كل واحد فتح عملة يحشي المحشي، شوفوني بقى اللايف ويشوفني أنا بشتري الجرجير والتاني بشير الفجن، إذا عيش هذا الهراء. واللي بتقول لك ايه عشان نجيب شير يا جماعه، عشان نجيب، والله الناس ايه عارف، مهنه ملا مهنه لا، او يعني الناس تريد ان تتكسب بفلوس باي كلام بسبب الظروف، حتى منهم من لا يحتاج الى فلوس، الاموال هي فقط منظر وشهره وبعن الاصدقاء. وبعدين الناس صارت تتعامل في خصوصياتها، واحد حاطط في الفيسبوك شهاده الميلاد والزواج وزوجته وهم قاعدين مع بعض وصور يعني انت لو دخلت القرصنه او الهاكر ممكن تستطيع تاخذ السي في كامل، حياته الشخصيه كامله من الفيس لوحده. ما الناس عملها، وبعدين دي عورات انت، وبعدين موضه كل واحد طالع لي يجيب لك مراته عمال يرقص معاها، يرقص معاها وهو في الايه، في بيتزوجوا. طب ما تروح ترقص معاها في البيت، طب ترقص معاها في امام البنى البشري لماذا؟ وبعدين يروح الاخر عدوى، انا بقول لك ما بتعمل عدوى، نعمل حق. وبعدين هذه في البلاد الايه الفقيره التعبانه، تخيل عمرك شفت في محافظات اللي لا تريد تعرف الاكل ولا الطعام وظروفهم صعبه مثل محافظات في مصر، بيعملوا عادات العريس والعروسه داخلين في الطين، والله رايت منظر عجيب جدا. يعني انت بيمر، انا لا ادخل الا مثلا بتمر عليك وانت بتبحث احيانا، فبص هذه المسخره دي ايه ده في طين، يقول لك موضع يعني عشان يعملوا حاجه نيو لوك يعني يلفتوا الانتباه، ايه المسخره هذه؟ الناس عندهم امراض واوجاع، والكورونا عماله تاكلكم وتحصد ارواحكم، وعمل اموات عمل، والفقر والجوع والظلم والجبروت. ورغم ذلك الناس صارت لا بص ممكن يعمل اي حاجه في مقابل الا يستغني عن الايه، عن الموبايل. المراه عماله تطبخ، ممكن تترك اولادها، تترك زوجها، بالمهم الموبايل، اما تتكلم معاه فلانه وعلانه والاخت فلانه ومش عارف ايه وصفحات، تعالوا يا اخوات نشتري، واللي عماله يعني في اللي بيستخدمه ايجابي يعني كل هذه نسبة قليلة جدا. أما السواد الأعظم الدمار، والبعدين واحد يطلع حاجة الشباب يقلدونه في لبسه في منظره في تجرؤه، وذلك ناس لا تحترم. يعني الأولاد الصغار من عندك 11 سنة وانت طالع، الأولاد لا يحترمون الكبار، لا يحترمون، لا يوجد احترام ولا أدب. يعني عندما كان يمر عندنا أي واحد كبير ونحن في الشارع ونلعب ونحن صبيان، كنا نوقف اللعب في الشارع لأن الفلان رجل كبير يمر أو مدرس أو أستاذ، ونقف ننتظر ومنهم يطأطئ رؤوسنا من أجل احتراما لهذا الكبير أو هذا المدرس. الناس لا لا لا ولا هم بلطجية وإيش هذا. فهذا هذه وسائل التواصل الاجتماعي دمرت العالم الإسلامي لوحدها، فما بالك بالدمار الآخر من التخريب من وسائل الإعلام العادية. إذن هذه مسائل. وأنا توقع، أنا قلت قديما الناس تذكر لي بعض أحد الخطبة القديمة، أنا عندما قلت أني سيأتي على الناس زمان وسائل كل الإنترنت ده سينقطع، يجي زمان كده سينقطع. فلذلك كنت أقولها من باب الذي بيعتمدون على الإنترنت فقط في يشاهد الخطبة وليشاهد الدروس. قلت له كل هذا ربما ينقطع فجأة ويحدث ما لا يتخيل في العالم، إما يسلط الله صاعقة على هذه الأشياء الآلات الضخمة هذه، والناس يقولك لا ده عندهم وحطنهم تحت الأرض ودخلة مش عارف إيه، ممكن لو جبت قنبلة ذرية وضربتها على هذه الاسترات الضخمة. يا عم الله سبحانه وتعالى من ورائه محيط، من قال لك عاصفة فيروس إلكتروني صغير بيدمر لهم كل حاجة؟ عادي الصراع بينهم ممكن يدمر واحد فيهم موظف في داخلهم يخرب لك كل شيء. يا ما يعلم جنود ربك إلا هو. فالإنسان يجب أن يتعظ ويعتبر. إضافة إلى عندك هذا ابن سلمان المجرم، روح اشتري لي نادي كورة. يعني ماشي يا أهل الحرمين أبشروا، دخلتم عالم، اشترى لكم نادي نيوكاسل، وفي الإمارات اشتروا تشيلسي سيتي دي وأنا اسمها مانشستر سيتي، والآخر اشترى وقطر اشترى سان جيرمان، سفهاء أموال بلا طائل. يعني هل الإنجليز والفرنسيس والألمان، يعني هل هم مثلا لماذا لا يشترون هم؟ مش الله لاحظ واحد إنجليزي واحد أمريكي واحد فرنسي يروح يشتري هذه الأندية؟ لماذا؟ لماذا هؤلاء سفهاء فقط؟ وبعدين ايه لما بيشتري نادي يجيب يرفع اسعار اللاعبين، ياخد يقول له لا حول ولا قوه الا بالله، خد له مليون في الاسبوع، مليون باوند في الاسبوع او مليون دولار، واللي يعني ايش هذا؟ من اين هذه الاموال؟ الاموال هذه ويرفع سعر البنزين عنده، وفقراء المسلمين. وبعدين الناس عماله تقول على افغانستان، الاتحاد الاوروبي وأمريكا عمالة تضغط على طالبان من أجل المساعدات المشروطة. خلي بالك المساعدات المشروطة يعني إيه؟ عروا المرأة وشلحوها، ها طالبان توافقي ولا ها نحجزها؟ وزيك معظم الدول الآن بما فيهم الأوروبية حجز المعونات من أجل أنها تضغط على طالبان. أطعموا، مش أنتوا حررتم، أطعموا الشعب. طب ما هو كان دول الخليج هذا بسعر بثمن نادي اسمه نيوكاسل هذا ولا أي نادي من هذه الأندية، كان ممكن يطعم أهل والله يطعم أفغانستان كلها على مدار 10 سنين كاملة. هو أهل أفغانستان أصحاب رفاهية أصلا، الناس حتى مساكين عندهم الكهرباء وشوية، وهؤلاء الذي يعني حاجات بسيطة جدا، والناس ليسوا من أهل الرفاهية. يعني لا يوجد دولة خليجية وهذا ممكن تنفق عليهم جميعا. ده حتى قطر اللي بتتعاون معهم تعاونا لصيقا جيدا، ها هي نفسها مساعدة وزير الخارجية قطر يقول إيه؟ يقول تقول يجب على طالنا لا نتسرع، بتنصح العالم الغربي ألا تسرع بالاعتراف، ما هي صديقتهم. وزير خارجية مساعد وزير خارجية قطرية، والمرأة اللي هي مساعدة وزير خارجية تقول هكذا لا تتسرعوا في لا نتسرع في الاعتراف بطالبان حتى تضبط نفسها. تضبط نفسها يعني ضابط على مقياس الشيطان، يعني حققوا لنا ما شوف الذي لم يحققوه في الحرب، لم ينتصروا بالحرب، يريدونها عن طريق القوى الناعمة الأخرى وهي الاقتصاد، الضغط عليهم اقتصاديا. طب يا ابن سلمان ما كنت رسلت أنه كنت استثمرت هناك في هذا الشعب المسكين، لكن الله لا يصلح عمل المفسدين أصلا. أي دولة من دول الخليجية شوف طالما تشرق الشمس، أقولها وكررها دائما، على هذه المحميات النفطية فلا حل ولا أمانة ولا سلم للأمة. يوم أن تشرق الشمس وقد غابت ودمرت هذه المحميات النفطوية هذه دول الخليج هذه كلها بهذه الدولات، فالله أبشر بالنصر أبشر بالأمل. لكن هؤلاء هم رمانة أمان العالم الغربي، ومعهم طبعا كل الدكتاترات المجرمة وغير ذلك وهكذا، وبعد عندك الفرنسي والجزائر الطحن معه. فطبعا الرجل بيعير الجزائر يقول لهم أنتم لم تكونوا أمة. انظر إلى الهوان، كلهم يا جزائريين كانوا أنتم لم تكونوا أمة قبل، يعني قبل احتلالهم. هتتخيل وصل. طب إيه ما هو رد الفعل؟ إيش يعني تروح تبعث لي وأن الطائرات لن تمر يا راجل؟ لا، أول شيء تعلن إعلان إلغاء اللغة الفرنسية من التدريس، أول شيء إلغائها لا تكون عندكم نهاية. شو عمال تتكلمني باللغة الفرنسية وتأكل بالفرنسي وتتغدى بالفرنسي وعمال تتداوى بالفرنسي، ثم تقول لي فقط بنوقف الطائرات تمر علينا وتستدعي لي الكونسول أو السفير، وبعدين هذه مسألة فقط لا مؤقتة. الرجل بيذلكم، يذل أمة كاملة. الجزائر عظيمة، أمة عظيمة، حرصت هذا العالم الإسلامي فترة بعد سقوط الأندلس، ورغم ذلك الرجل بيعيارهم بهذه الطريقة. أنتم لستوا أمة، يعني أنتم همج، لكن ما تلاكم نحن مدناكم اللي هو قتلوا 2 مليون 200 مليون يقولوا 200 مليون قتلوهم هذه الوحوش على مدار من قرن أكثر وأكثر 136 عاما تقريبا. هذا بيقول لك إيه؟ أنتم لستم أمة. لماذا؟ لأنك نعم فعلا أنتم لستم أمة محمد على حقيقتها. لو كنتم أمة حقيقية ما اجترأ عليكم هذا الولد اللعوب. وعندهم عوراتهم كثيرة، تخيل كاثوليك فقط، ما هو كاثوليك هذا المجرم هذا، والديانة عندهم هناك كاثوليكية، شواذ يا جماعة، شواذ في الفكر كلها. حتى القساوسة اللي هو يروح يعمل لي سكوك غفران، 216 ألف طفل تم الاعتداء عليهم جنسيا على مدار، بقول لك على مدار من 1950 ل 2020. ده هذا العدد يا جماعه اللي هو مسجل رسمي، اما غير ذلك ناس لا تبالغ. كل هتلاقي واحد استاذ ودكتور وتلاقيه ما شاء الله كله كان مغتصب من او امراه هتلاقيها في كرسي الاعتراف أولادها من التعفل أولاد مين؟ قال احنا لا نعرف أولادكم. وذلك لما تاهوا لأن أولادهم لا يعرفون، عملوا حاجة اسمها السورنيم، لا يوجد عندهم أربع أسماء ولا خمس أسماء، فرست نيم وسورنيم. ابن مين؟ ابن أبيه. أنا أعرف ابن أبيه مين؟ ما أنا أعرف كم باب. يعني المرأة لم تكن ترى يرد يد لامس، فتحات مفتوح. ورغم ذلك فإنهم يعيروننا نحن، نحن أطهار، أما أنتم أنجاز فعلا، أولاد أفاعي كما قال المسيح عليه السلام. يقول لك اللي عندنا هل رأيتم في تاريخ الأمة الإسلامية، ها نتحدى هو حتى الآن، جبولي عدد أي شيخ أي شيخ قام بالاعتداء على أطفال اغتصبهم بما كما يحدث هنا. عدولي شيخ مهما كان فاسدا كان معتدى في استغل المسجد وراح اعتدى على الوالد. ها جوانم اي حاجة حتى من وسائل الاعلام المفترية. ها يا رجل لاحظ حتى الشيوخ اللي وانا بنعتبر عليهم شيوخ السلاطين والاحس الاحذية وكل ذلك، لا يحدث هذا في عالم الاسلامي ابدا، لم يحدث. ده حتى المنحرف لا يفعل، لكن عندهم في امريكا اتضح لك اذا اطلع الرجل الحبر عندهم الأعظم أباح الزواج مع الحصان. يعني واحد عشر واحدة عشر حصان والتاني عشر، ايه عم ايه المسخرة هذه؟ وبعدين ما عندهم المرأة أصلا لا يجوز لها تكون قسيس، أباح لا يجوز، الإجهاض يجوز، خراب بينهم في هذه. ثم يأتون ويأتيك واحد متسكع على عتبات التاريخ مجرم خبيث منتسب لإسلام زورا هذا، ويقول لك إيه؟ نريد أن نكون مثل الغربين متحضرون. أي حضارة هذه؟ بعد أن دمروا أفغانستان، أمريكا التي دمرت أفغانستان تقول إيه؟ يجب الفوضى ستحدث. أنتم مثل الفوضى بذاتها، وأنتم الذين دمرتم على فكرة واحدة منها وشاهد من آلية هذه مساعدة الاتحاد الأوروبي، قالت هكذا، قالت إن أمريكا هي السبب، ما كان ينبغي عليها أن تحتل أفغانستان، هي الآن تعيرهم وتقول أطعموهم. أما الناس كانوا عايشين وكانوا آمنين، أنتم الذين دمرتهم وخربتموهم ودمرتم البنية التحتية عندهم، البقية الهيكل البنية، ثم تعيرونهم وتقول لا يجب عليهم البلد في فوضى والبلد في كذا، ويجب عليهم أن يضبطوا أنفسهم، ونحن الشعب المتحضر وأفغان هؤلاء المتبربرون الهمجيون، رغم أنهم هم أم الهمجية، هم أم البربرية، هم أم كل هذا الفساد الذي عاثوا فيه في الأرض في فسادا. هذه هي حضارتهم، حضارة زائفة. إذا أردت أن تختصر الحضارة عندهم، هذا الذين تبعهم كلهم ردوا على المسيح عليه السلام الذي تؤمنون بالعهد عندما قال لكم يا أبناء الأفاعي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. آمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. آمين. اللهم عليك بتوغيث العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. آمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة. يا أخا الإسلام كبرى، كل القصائد في فمي محبوسة محتاجة مني إلى تبياني. الغرب لا تحتل أراضيه ولم يغزوهم أحد، نحن الذين نغزى، فإذا نحن في مرحلة اسمها في الشرع جهاد الدفع، أحارب الشيطان واحتلني كما تشاء، لا، هنا في أولويات. إلى العلمانية ويدعونا إلى الاشتراكية والقومية والوطنية، وهو كل لك أنا مسلم. هؤلاء الشيوخ لا يتكلمون بصوت عال إلا على المجاهدين فقط، لأنهم محميون حفنة من الحكام، هم الذين يتحكمون في مصير الأمة من جاكرتا إلى الماء. يجاهدون والذين سيسلمون الراية إلى المسيح عيسى ابن إذا لا تزال موجودة، ابحث عنه زمان، فهم من الخسة بمكان، بحيث إنهم لا يسمحون حتى بمجرد النقاش. من الأمريكا، وكأن أمريكا تقول للشيء كن فيكون. تبين له أنه عدو لله، تبرأ به. سير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد. سير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد.